أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا بالأمس من الدليل الرابع من أدلة إمكان الترتب، والذي كان هو الدليل الصحيح، وبذلك نكون قد انتهينا من الجهة الثالثة من جهات البحث حول الترتب، يعني الجهة التي تتكلم عن أدلة القائلين بإمكان الترتب. هذه الجهة انتهينا منها وتبين صحة القول بالإمكان، إمكان الترتب، بعد أن تبين في الجهة السابقة بطلان القول بالاستحالة لبطلان أدلته. أما الآن فننتقل إلى الجهة الرابعة من جهات البحث عن الترتب، وهي كما وعدنا سابقا في الفهرس الجهة التي تتكلم عن الرد على بعض الشبهات والإشكالات والاعتراضات التي قد توجه إلى الترتب وتصوير الترتب. فقد سبق في الجهة الثانية الرد على بعض الشبهات التي يرددها القائلون بامتناع الترتب، والتي أوجبت عندهم القول باستحالته. هذا سبق في الجهة الثانية، وها نحن نتعرض في هذه الجهة لإبطال شبهتين أخريين حول الترتب. إحداهما شبهة ثبوتية، والأخرى شبهة إثباتية. أما الشبهة الأولى التي هي شبهة ثبوتية مرتبطة بالمشكلة الأساسية التي من أجلها عقدوا بحث الترتب، وهي عبارة عن مشكلة محذور الأمر بالردين، مشكلة أن الترتب يستلزم طلب الجمع بين الضدين. هذه المشكلة هناك شبهة ترتبط بها، والشبهة هي أن القول بإمكان الترتب، يعني إمكان أن يأمر المولى بضدين بنحو الترتب، مثلا يأمر بالأهم ويأمر بالمهم بشرط ترك الأهم. الأمر بضدين بهذا النحو يستلزم تعدد العقاب فيما لو خالف المكلف وعصى كلا الأمرين. المكلف لو عصى كلا الأمرين، عصى الأمر بالأهم يعني ترك الإنقاذ، وعصى أيضا الأمر بالمهم يعني ترك الصلاة. إذا خالف الأمرين معا وعصاهما فيجب أن نقول بأنه له عقابان، لأنه خالف أمرين خالف واجبين عصى عصيانين. هذا لازم القول بالترتب. لو قلنا بالترتب يعني لو قلنا بأن المكلف قد توجه إليه كلا الأمرين، هم الأمر بالإنقاذ وهم الأمر بالصلاة على تقدير ترك الإنقاذ، كلا الأمرين توجه إليه. خب إذا عصاهما إذن يجب أن يتعدد عقابه، يجب أن نقول بأنه يستحق عقابين مع أن هذا قبيح عقلا، أن يكون مستحقا لعقابين، أن يعاقب هذا المسكين بعقابين، هذا قبيح. لماذا؟ توضيح ذلك هو أن المكلف إذا ترك كلا الضدين، يعني ترك الأهم وترك المهم معا، فإن فرضنا أنه يستحق عقابين فهذا لازمه هو أن أحد العقابين عقاب على أمر غير اختياري وغير مقدور له، لأن هذا المكلف لم تكن له إلا قدرة واحدة ولم يكن قادرا إلا على امتثال أحد الأمرين، هو ما كان يقدر هم ينقذ وهم يصلي، كانت له قدرة واحدة لم يكن قادرا إلا على امتثال أحد الأمرين، يعني الاتيان بأحد الضدين فقط، ولم يكن يترقب منه أن يصدر منه سوى تحرك واحد، إما تحرك نحو الإنقاذ أو تحرك نحو الصلاة. إذن أحد العقابين ليس بإزائه تحرك مقدور تركه المكلف، فكأن العقابين يكونان على عدم صدور تحركين منه، والحال أن هذا عقاب على غير مقدور لأنه هو ما كان يقدر على تحركين، شلون يعاقب بعقابين؟ العقابان على عدم صدور تحركين وهو لم يكن قادرا على تحركين، فيكون أحد العقابين عقابا على شيء غير اختياري، على ترك لم يكن هذا الترك اختياريا له ومقدورا له. ومن الواضح أن العقاب السلام عليكم على ما ليس بالاختيار مثل التكليف على ما ليس بالاختيار، العقاب على شيء غير اختياري قبيح كما أن التكليف بأمر غير اختياري قبيح عقلا. هذا إذا فرضنا أنه يستحق عقابين إذا خالف كلا الأمرين، وإن فرض أنه يستحق عقابا واحدا فهذا معناه أنه لا يوجد في البين إلا أمر واحد، ماكو أمرين، لم يتوجه إليه أمران بالأهم وبالمهم. إذا فد عقاب يعاقب هذا الإنسان، إذن هذا معناه أنه لم يكن قد توجه إليه إلا خطاب واحد، تكليف واحد، أمر واحد، وهو الأمر الأهم. ما عندنا أمرين حتى يقولون ترتب. وحدة العقاب أمارة على وحدة التكليف، فإذا فرضنا أنه يعاقب بعقاب واحد إذن هذا معناه أنه لم يكن في البين إلا تكليف واحد، أمر مولوي بالأهم فقط، أما أمر مولوي بالمهم بنحو المترتب على ترك الأهم هذا لم يكن موجودا أصلا، لأنه لو كان هناك أمر مولوي بالمهم بنحو الترتب كيف لم يكن لهذا الأمر أي تأثير؟ كيف لم يوجب عصيانه استحقاق العقاب؟ إذن فلو أمر المولى بالمهم بنحو الترتب بشرط ترك الأهم هذا الأمر ليس أمرا مولويا، بدليل أنه لا يعاقب المكلف عقابا ثانيا وراء عقابه على ترك الأهم، لا يعاقب عقابا ثانيا. إذن فهذا الأمر بالمهم ما كان أمر مولوي، وإنما هو أمر إرشادي يرشد المكلف إلى أن في الصلاة أيضا ملاكا ضعيفا، وأن الإتيان بالصلاة يخفف من خسارة المولى من خلال تحصيل هذا الملاك الضعيف. هذه هي الشبهة الأولى من الشبهتين اللتين قد تطرحان أمام فكرة الترتب. المحقق النائيني باعتباره هو بطل الترتب، هو أبو الترتب، هو الذي شيد أركان الترتب كما لاحظنا كلامه مفصلا، فأصبح بسبب الإجابة على هذه الشبهة أجاب عليها كما تجدون هذا الجواب في فوائد الأصول الشيخ الكاظمي الجزء الأول صفحة 217، وأيضا في أجود التقريرات للسيد الخوئي رضوان الله عليه الجزء الأول صفحة 308، وأيضا في محاضرات الشيخ الفياض تقريرات السيد الخوئي أيضا الجزء الثالث صفحة 142. أفاد المحقق النائيني في مقام الجواب على هذه الشبهة قال إننا نختار في هذا الفرض، يعني فرض عصيان المكلف وتركه لكلا الواجبين، إذا ترك الأهم والمهم معا لم ينقذ ولم يصلي، يقول نحن نختار الشق الثاني من الشقين اللي ذكرهما صاحب الشبهة. صاحب الشبهة قال إما أن نقول بأنه يعاقب بعقابين وإما أن نقول بأنه يعاقب بعقاب واحد. هو يقول المذا نلتزم بالشق الأول يعني تعدد العقاب، نقول لا يعاقب بعقابين مو عقاب واحد، عقابين يعني صار أول وثاني شو اسمه يعني على ما ثبتناه الشق الأول تعدد العقاب، نختار تعدد العقاب الشق الأول. وأما الإشكال الذي يقول بأن هذين العقابين قبيحان عقلان لأن أحدهما عقاب على أمر غير اختياري وغير مقدور، هذا الإشكال يجيب عليه المحقق النائيني جوابا نقضيا وجوابا آخر حليا. أما الجواب النقضي يقول إذن ماذا تقولون في الواجب الكفائي؟ بسم الله، نذكر لكم مورد آخر شبيه بما نحن فيه. وهناك أنتم تلتزمون بتعدد العقاب، هناك في المورد الذي سوف نذكره تلتزمون بتعدد العقاب، والحال أنه مثل ما نحن فيه. وهذا المورد هو الواجب الكفائي الذي لا يقبل التكرار والتعدد. لو كان هناك واجب كفائي لا يعقل إيجاده إلا مرة واحدة، وفرض مثل القاتل فد مرة يقع، فد موجود واحد فما يقتل مرتين، الكائن الحي لا يقتل إلا مرة واحدة، لا يتعدد قتله، لا يتكرر قتله. فلو وجب بنحو الواجب الكفائي وجب مثلا على جماعة قتل حيوان مفترس، واجب كفائي عليهم، أي واحد منهم يأتي به يسقط عن الآخرين، واجب كفائي. خب هذا الواجب الكفائي وهو قتل هذا الحيوان المفترس، هذا لا يعقل صدوره إلا من شخص واحد. خب هذا إذا قتل الشخص الثاني هم يقدر يجي يقتل هذا الحيوان بعد ماذا؟ ثالث كذلك. لا يعقل صدور هذا الواجب إلا من شخص واحد أو شخصين، غايته شخصين. خب ما يتكرر، حتى هذا يجي يقتل الثاني، هم يجي يقتل الثالث، هم يجي يقتل الرابع، ما يعقل صدور من كل واحد واحد من هؤلاء. خب هنا لو فرضنا أنه الكل تركوا هذا الواجب، يعاقبون جميعا أو ما يعاقبون؟ يتعدد العقاب، لا شك أنه يتعدد العقاب. خب إذا تركه كلهم وعصوا هذا الواجب الكفائي، كل واحد منهم يستحق عقابا، مع أنهم يعني نفس الشبهة مالتكم موجودة، مع أنهم لم يكونوا قادرين جميعا على الإتيان بهذا الفعل، وهم كلهم كانوا يريدون يقتلوا هذا الحيوان، هذا الحيوان ما ينقتل إلا مرة واحدة. لم يكن صدور القتل من الكل مقدورا إلا بشرط ترك الآخرين، إذا الآخرين تركوا أنا أقدر أقتله، إذا الآخرين تركوا قتله أنا أقدر أقتله. كل واحد من هؤلاء كان يقدر على قتل هذا الحيوان بشرط أن لا يقتله الآخرون، يعني لم يكن يترقب إلا تحرك واحد وامتثال واحد من أحدهم أو من اثنين منهم، مع أنه مثل ما نحن قلت هنا هذا المكلف لم يكن يترقب منه إلا تحرك واحد، موشي إما تحرك نحو الإنقاذ أو تحرك نحو الصلاة، ليش يعاقب بعقابين؟ خب نفس الكلام ذكروه هناك، هناك لم يكن يترقب من هؤلاء الجماعة إلا تحرك واحد، يعني قتل واحد، قتل واحد، تحرك واحد نحو القتل، وما كان يتركب منهم 100 تحرك نحو 100 قتل هذا الحيوان الواحد، ليش يعاقبون كل واحد منهم؟ ليش يتعدد العقاب؟ هذا جواب نقضي ذكره المرزا على هذه الشبهة. قبل أن ننتقل إلى جوابه الحلي نقول هذا النقض الذي ذكره المرزا، لو بقينا نحن وهذا النقض فبالإمكان أن يجيب صاحب الشبهة، يجيب على هذا النقض، يدفع هذا النقض عن نفسه، يقول لا، لا تقيسون ما نحن فيه بالواجب الكفائي الذي ذكرتموه، لأن هذا قياس مع الفارق. أكو فرق بين ما نحن فيه، يعني بين فرض وإذا ترك المكلف كلا الواجبين المتزاحمين الصلاة والإنقاذ، أكو فرق بينه وبين ذاك المثال الواجب الكفائي الذي ذكرتموه. هناك يمكن أن يقول أحد بأنه العقاب يتعدد، كل واحد من ذولا يعاقب، يستحق عقابا إذا ترك الكل قتل هذا الحيوان، كل واحد منهم يعاقب. يمكن أن يقول شخص هناك بتعدد العقاب، أما هنا فيما نحن فيه لا يمكن. ما هو الفرق؟ الفرق هو أنه فيما نحن فيه في فرض التزاحم بين الصلاة والإنقاذ لا توجد للمكلف إلا قدرة واحدة على الجامع بين الصلاة والإنقاذ، قدرة واحدة على الجامع بينهما، جامع بينهما يعني أحدهما، قدرة واحدة على أحد الفعلين بس. هذا فيما نحن فيه، يعني قدرة واحدة قائمة بهذا المكلف، هذا الإنسان المكلف قدرة واحدة عنده على ماذا؟ على الجامع بين الضدين. هذا فيما نحن فيه. فلنحدد اكو هناك اكو هنا اكو فقط قدرة واحدة لهذا المكلف الواحد على الجامع بين الضدين. اما هناك في مورد الناقض الواجب الكفائي اللي ذكرتموه لا يمكن دعوى وحدة القدرة. هناك ما تقدرون تقولون انه قدرة واحدة، لان المكلفين بهذا الواجب الكفائي كانوا متعددين، ما كان شخص واحد. فرضنا ان جماعة امروا وكلفوا بقتل هذا الحيوان المفترس، فإذا جماعة مكلفين شلون قدرة واحدة؟ حتما قدرات متعددة، لأن القدرة كما نعلم القدرة عرض يحتاج إلى محل، القدرة يجب أن تحل في في في موجود في كائن فيكون قادرا. خب إذا قدرة واحدة أكو في مثال الواجب الكفائي، هذه القدرة الواحدة أين حلت؟ حلت في بعض هؤلاء المكلفين دون بعض؟ ترجيح بلا مرجح. يعني فرض وجود قدرة واحدة هذا الفرض لا سبيل إليه. لماذا؟ لأنه لو لأن القدرة عرض فتحل في محل محل. خب هذه القدرة الواحدة حلت في أيهم؟ حلت في بعضهم دون بعض، هذا غير معقول، ترجيح بلا مرجح. ليش ذاك لا هذه حلت في الجامع بينهم، الجامع بحده الجامعي، هذا أيضا غير معقول، لأن الجامع بحده الجامعي هذا لا يوجد في الخارج. في الخارج الموجود الأفراد، الجامع الكلي بحده الكلي وما يوجد في الخارج. احنا عندنا في الخارج انسان كلي، انسان كلي ما عندنا، كل ما عندنا افراد من الانسان. طبيعي الانسان بحده الجامعي لا يوجد في الخارج، يوجد في الخارج الكلي الطبيعي لكن في ضمن افراده، اما هو لا يوجد مستقلا بحده الجامعي بما هو هو كلي. الجامع بحده الجامعي لا يوجد في الخارج، لا يقبل عروض القدرة عليه لأنه ما موجود في الخارج حتى تعرض القدرة عليه. إذن لو كانت القدرة واحدة في مثال الواجب الكفائي، ها في مورد النقض، لو كانت القدرة واحدة والقدرة من الأعراض المحتاجة إلى محل حتى تعرض عليه وتحل فيه، هم نتساءل ما هو المحل الذي تحل فيه هذه القدرة الواحدة؟ عينونا وين حلت هذه القدرة الواحدة؟ حلت في أحد المكلفين تعيينا دون الآخرين، على أي أساس؟ وهذا ترجيح بالأمر. حلت في الجامع بينهم، قلنا هذا باطل. الجامع بما هو جامع بحده هذا لا وجود له في الخارج. حلت في الفرد المردد بينهم، هذا أيضا باطل، لأن الفرد المردد لا وجود له في الخارج. في الخارج كل ما أكون موجود مشخص ما مردد. احنا في الخارج ما عندنا موجود مردد بين انه اما مثلا زيد او عامر، ما في الخارج كل ما اكو وجود مشخص انه زيد، وجود مشخص انه عامر، وجود معين انه بكر، وهكذا. فرد مردد بين فردين هذا لا وجود له في الخارج. نعم قد نشتبه نحن نتردد في فرد أنه هل زيد أو عام، لكن هو في واقعه هو هم مردد بين كون زيد وعام، لو هو في واقعه إما زيد وإما عام، هو في واقعه مشخص. الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، كما قالوا في الفلسفة، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. يعني إذا وجد يعني تشخص، خرج عن الترديد، تشخص تعين. الوجود أقوى دليل على التشخص والتعين، لأنه الوجود المتردد لا وجود له، الفرد المردد لا وجود له. إذن فكل شكوك بطلت. أن تكون هذه القدرة الواحدة قد حلت في بعضهم دون بعض هذا باطل، أن تكون قد حلت في الجامع هذا باطل، أن تكون قد حلت في الفرد المردد هذا باطل. إذن لا محيص عن القول بأن القدرة حلت في كل واحد منهم، وهذا هو معنى تعدد القدرة بتعدد المكلفين. إذن هناك في الواجب الكفائي، يعني في مورد النقض، قدرات متعددة بعدد المكلفين، مو قدرة واحدة. غاية الأمر أن كل قدرة من تلك القدرات، هذا عند قدرة على قتل هذا الحيوان، ذاك الثاني عند قدرة على قتل هذا الحيوان، ذاك الثالث أيضا له قدرة على قتل هذا الحيوان، كل واحد منهم عنده قدرة، لكن قدرته مشروطة بماذا؟ بترك الآخرين. إذا الآخرين ما قتله أنا أقدر أقتله، أما إذا الآخرين أقدموا على قتله بعد أنا ما أقدر أقتله مرة ثانية. فقدرة كل واحد هناك على قتل هذا الحيوان مشروطة بعدم الابتلاء بمزاحم، مزاحم يمنع عن تأثير هذه القدرة، كما هو الحال في كل قدرة. كل قدرة هكذا، إذا ما يجي مزاحم يزاحم ويمنع هذه القدرة عن تأثيرها فالقدرة تؤثر أثرها. إذن إعمال كل واحد منهم لقدرته هو فرع عدم مزاحمة القدرات الأخرى لها، وعدم سبق غيره ومبادرته إلى امتثال هذا الواجب الكفائي الذي لا يقبل التكرار. خب، ما دام الوضع هناك هالشكل، أكو قدرات متعددة بعدد المكلفين، إذن فإذا ترك الكل فقد تحقق الشرط وهو عدم المزاحم. شرط كل قدرة كان ماذا؟ عدم مزاحمة الآخرين. وهذا الإنسان لم يزاحمه الآخرون، لأن الآخرين ما قتلوا الحيوان، إذن هو هذا كان قادرا على قتله وقد تركه فيعاقب. الثاني أيضا كذلك كانت له قدرة على قتل هذا الحيوان بشرط ترك الآخرين، وقد ترك الآخرون حسب الفور، إذن كان قادرا وعطى فيعاقب، وهكذا الثالث والرابع. فالكل هناك يستحقون، كل واحد منهم يستحق عقابا، لأن كل واحد منهم كان قادرا على أداء هذا الواجب، وكانت قدرته مشروطة بترك الآخرين، وهذا الشرط أيضا تحقق في حقه، فأصبحت كل القدرات فعلية. هذا في الواجب، في الواجب الكفائي في النقل. إذن فقد يدعى أن هذا هو الفارق بين ذاك المورد، مورد النقض يعني الواجب الكفائي، وبين ما نحن فيه. في الواجب الكفائي يتعدد العقاب، أما في ما نحن فيه لا يتعدد العقاب. ليش؟ لأنه في الواجب الكفائي القدرات متعددة، وكل واحد منهم كان قادرا على الواجب وعصى فيعاقب، لكن الثاني أيضا كان قادرا وعصى، الثالث أيضا كذلك. أما فيما نحن فيه المكلف واحد، ولم تكن له إلا قدرة واحدة على أحد الفعلين الضدين، إما صلاة أو إنقاذ. إذن ليش يعاقب بعقابين؟ لا تقيسوا هذا. هناك هناك قدرات متعددة والمكلفين متعددون، وكل واحد كان قادر على الواجب وعصى. أنا هنا المكلف ليش يعاقب بعقابين؟ كان قادر على الصلاة والإنقاذ معا؟ لا، ما كان قادر على الصلاة والإنقاذ معا، لم تكن له إلا قدرة واحدة على أحد الفعلين. فمفروض أن لا يستحق عقابين. هذا ما قد نناقش به النقض الذي ذكره المجلة، يعني تسلسل البحث لا يضيع من إيدكم. الشبهة كانت تقول أنه المفروض لو عقابين، لو عقاب واحد وكلاهما يعني عقابين ما ممكن قبيح، إذن يتعين أن يكون عقاب واحد، وهذا معناه أنه أكون أمر واحد بالأهم فقط، ماكو أمرين بنحو الترسل. هاي الشبهة المرزع نقض على هذا، قال خب إذن في الواجب الكفائي مثل هذا المثال أيضا قولوا لا، يقولوا لا يتعدد العقاب. ليش؟ لأنه ما كان يمكن إلا قتل واحد، لأن القتل ما يتكرر، كما هنا تقولون ما كان يمكن إلا فعل واحد إما الصلاة أو الإنقاذ، هنا تقولوا ما كان يمكن إلا قتل واحد، لأن هذا الحيوان ما يتعدد قتله، فلو تركه الكل هناك هم تقولون أنه عقاب واحد، وما تقولون عقاب واحد مسلما للكل، تركوا الكل يعاقبوا. فكما يتعدد العقاب هناك، المجد يقول إذن هنا هم يتعددوا. نحن أجبنا على هذا ما قلنا، لا، من الممكن لصاحب الشبهة أن يقول هناك نلتزم بتعدد العقاب، أما هنا لا نلتزم بتعدد العقاب، ولأن الفرق هو أن هناك القدرة متعددة، في كل مكلف أكو قدرة وعصى فيعاقب، أما هنا فيما نحن فيه ماكو إلا قدرة واحدة لهذا الإنسان على أحد الفعلين إما الصلاة والإنقاذ، فاكو فرق بين هذا وبين ذلك. ثم حتى لو تنزلنا عن هذا وافترضنا أنه هناك أيضا في الواجب الكفائي لا توجد إلا قدرة واحدة أفرض، كما لا توجد فيما نحن فيه إلا قدرة واحدة أفرض، لو تنزلنا وقلنا هناك أيضا ماكو إلا قدرة واحدة، مع ذلك يمكن للخاص أن يجيب على هذا النقض الذي أورده المرزا ويقول أنه في الواجب الكفائي أيضا هناك لا يوجد إلا استحقاق لعقاب واحد، لكن حيث أن نسبة هذا الاستحقاق إلى الجميع على حد سواء. هذا الاستحقاق ليس قريبا من أحدهم وبعيدا عن الآخر، نسبته إلى الجميع على حد سواء. فأكو استحقاق لعقاب واحد، لكن هذا الاستحقاق يتوزع العقاب عليهم، وبهذا يخف العقاب. فإذا توزع العقاب واستحقاق العقاب عليهم، هناك حينئذ يقال تسامحا أن العقاب تعدد. لكن فيما نحن فيه لا معنى لأن يتوزع العقاب، لا معنى، لا موجب للتوزيع والتعدد. فبعبارة أخرى، الواجب الكفائي أيضا يوجد فيه عقاب واحد. مثلا واحد إيش يقول؟ لو تنزلنا عن المناقشة السابقة، الواجب الكفائي هم يوجد فيه عقاب واحد، لكن نسبة المكلفين إلى هذا العقاب الواحد سواء على حد واحد، لأن القدرة على الفعل في الجميع على حد واحد، ولا خصوصية لأحدهم من حيث القدرة، فلا محالة يستحق العقاب كلهم جميعا، يعني يوزع عليهم العقاب، لأن عقاب أحدهم دون الباقي بلا موجب، لأن القدرة نسبتها إليهم على حد سواء. هذا بالنسبة إلى هذا النقض. إذن هذا النقض المرزائي على هذه الشبهة، يعني هذا الجواب النقضي الذي ذكره المرزا على هذه الشبهة، هذا في رأينا غير وارد، هذا النقض غير وارد. والأولى والأفضل تبديل هذا النقض بنقض آخر، وهذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.